اتجوز يا بهي روح اشوف انا ولا هي خليك يتجوز يا بهي روح اشوف انا ولا هي وإن كانت هي بيض مني إن كانت هي بيض مني حج البدرة يبيضني وأقعد على التخت وحغني أقعد على التخت وحغني يا ليل عيني عيني عيني عيني هشوف انا ولا هي وان كانت هي طول مني ان كانت هي طول مني الكعب العالي طولني واقعد على التخت وحغني هقعد على التخت وحغني يا ليل ليل يا عيني عيني عيني عيني عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عيني يا ليل وحشوف انا ولا هي اتخن مني ان كانت هي اتخن مني فرخه بكشك تخني هقعد على التخت وحغني هقعد على التخت وحغني يا ليل عيني عيني عيني عيني عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا عيني عيني عيني عيني يا ليل وحشوف انا برد حليوه وشطار حمسك لها طبله وزماري حمسك لها طبله وزماري يا ليل ليل يا عيني عيني عيني عيني عيني عيني يا ليل آه ليل يا ليل ليل ليل يا عيني عيني عيني عيني عيني عيني يا ليل وحشوف انا ولا هي لو فاكرة ما فيش أجمل منها لو فاكرة ما فيش أجمل منها خف الدم تجننها وأقعد على التخت وأغني لها هقعد على التخت وأغني لها يا ليل ليل يا عيني عيني عيني عيني عيني عيني يا ليلي آه ليل يا ليل يا ليل يا ليلي يا عيني يا عيني عيني عيني عيني عيني يا ليلي هشوف انا ولا هي خليه يتجوز يا بهي وحشوف انا ولا هي اخليه يتجوز يا بهي وحشوف انا ولا هي